فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو عين المضحي أضحيته ثم رأى غيرها خيرا منها لا بأس يبدلها بخير منها، ما في مانع، إنما يبدلها بأقل منها لا. نعم.